المرافقة كان في المحاكم المسؤولة دار من أحد اللي اشتغلوا المقامات في Ambos se les imputa un delito de asesinato y otro.